بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، صلى الله لي ولكم التوفيق والسداد. نكمل ما شرعنا فيه من الأبيات، ونذكر أيضا بالتفسح للإخوة، تزاحم حتى يدخل بقية الإخوة. كنا وقفنا عند الأبيات التي فيها الأمر وبيان أن من أركان الإسلام الإيمان بماذا؟ الإيمان بالرسل. تكلمنا عن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خير البشر وأفضلهم، وقال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. قال بعد ذلك: وخص له الرحمن أصحابه الأولى، وخص له الرحمن أصحابه الأولى أقاموا الهدى والدين حقا ومهدوا. هذا في بيان فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة كما تعرفون هم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخوارج والنواصب وبين الروافض، فهم يحبون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم، وكلهم له فضل وله المنزلة، وكلهم خير ممن جاء بعدهم بمجموعهم وأفرادهم، فلا يأتي أحد بعد الصحابة خير من أصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كانت منزلته. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم خير البشر وأفضل هذه الأمة بعد الأنبياء والرسل. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ. وهذا فيه أن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الصحابة واختارهم، فهم خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، خير هذه الأمة، هذا معتقد أهل السنة. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول: إذا سئل اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا: من؟ حواري وأصحاب موسى. وإذا سئل النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى، حواري عيسى. وإذا سئل الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة فيقولون: خير الناس وخير هذه الأمة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وفضائلهم كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث ورد في فضائل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على بعض، فكيف بمن يأتي بعدهم؟ الحديث أنه حصل كلام بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف من العشرة المبشرين بالجنة، من السابقين في الإسلام، وهو أفضل من خالد بن الوليد، كلهم أهل فضل وخير وصحابة، لكن لما حصل بينهم خلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدهم أي السابقين في الإسلام ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه من المتأخرين في الإسلام فكيف بمن يأتي بعدهم، كيف بمن يكون من أهل زماننا أو من يأتي بعده؟ كلما طال العهد بعدا عن عهد النبوة كلما زادت الفتن والشرور. والصحيح في أفضلية الصحابة أنهم أفضل بمجموعهم، يعني عصر الصحابة أفضل من عصر التابعين، والأفضلية بأفرادهم، بمعنى أنه لا يأتي أحد ولو ازداد عباده وإمامه من التابعين من هو أفضل من الصحابة، من فرد من أفراد الصحابة. لذلك لما فضل بعضهم عمر بن عبد العزيز على معاوية رضي الله تعالى عنه، لذلك بعضهم يسمي عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، وهذا غلط، بل معاوية وخلافته أفضل من عمر بن عبد العزيز. قيل لأبي الربيع أو أبو توبة نافع بن الربيع أو الربيع بن نافع من أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال لغبار في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كذا من عمر بن عبد العزيز. فلا يقاس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، ولا شك بفضيلة عمر بن عبد العزيز وعدله، فهو من التابعين رحمه الله تعالى، لكن لا يقاس أحد بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهو لا شك طاعن في رسول الله وفي دينه. لذلك قال بعدها ببيت في بيان بعض حقوق الصحابة: فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. فحب جميع الآل والصحب عندنا معاشر أهل الحق فرض مؤكد. وهذا في بيان بعض حقوق الصحابة، ومن حقوق الصحابة محبتهم وولاؤهم ممن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل في آل بيته أزواجه، وصحابته رضي الله تعالى عنهم جميعا حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. لذلك الله عز وجل قال عن من جاء بعد الصحابة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن أبغض الصحابة فهذا خالف القرآن والسنة وطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال أن من يبغض الصحابة وهم الرافضة قال ليس لهم حق في الفيء في الغنائم. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليغيظ بهم الكفار. فمن يغتاظ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسلمين وإنما هو من الكفار. ومن حقوقهم ذكرهم بالجميل، وتحريم سبهم والطعن عليهم. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل يطعن في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام. وفي لفظ قال: فاعلم أنه زنديق. وكذلك قال أبو زرعة: رحمه الله تعالى مبينا العلة في أن القدح والطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الإسلام. قال: فهم شهودنا إلى رسول الله، فمن طعن فيهم بهم فإنما طعن في شهودنا إلى رسول الله، يريدون إسقاط هذا الدين. قال: والطعن بهم أولى وهم زنادقة. لذلك من طعن في واحد من أصحاب رسول الله فهذا لا شك أنه متهم في دينه وفي إسلامه. وتجد كثيرا من أهل الحركات الحزبية والتكفيرية طعنون في معاوية رضي الله تعالى عنه وعمر بن العاص، كقول سيد قطب حين قال عن معاوية وعمر بن العاص، قال أن علي رضي الله تعالى عنه لا يصل إلى المستوى الذي وصل إليه معاوية وعمر من الغش والخديعة وشراء الذمم والرشوة، هكذا يصف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الأوزاعي رحمه الله: معاوية ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا اجترى أحد على الستر فاعلم أنه لما بعده أولى. الذي يطعن في معاوية هو طاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. وإلى غير ذلك من الطعون. فأحيانا تذكر في بيان أن هؤلاء التكفيريين والقطبيين لا قيمة لأصحاب رسول الله ولا للدين عندهم، إنما القيمة والميزان عندهم لمن يخرج على ولاة الأمر ويكفر المسلمين. فإذا قلت له مثلا سيد قطب يسب الصحابة، يسب عيسى موسى، ينفي صفات الله، ينفي استواء الله على عرشه، يقول بخلق القرآن، غير ذلك من البلايا والطوام، يقول لك شهيد، قتل في سبيل الله. وهذا هو الإرجاء الغالي، جمعوا بين أمرين، جمعوا بين التكفير الغالي والإرجاء الغالي. تكفير حين كفروا المسلمين وولاة الأمر والحكام، والإرجاء حين يأتيهم وتقول لهم فلان قال ببدعة كذا بدعة كذا، عندهم لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الخروج، وليس الإيمان لا يضر مع الخروج على الولاة وتكفير المسلمين أي ذنب أو أي معصية. يسب عثمان، يقول خلافته فجوة، ذهبت روح الإسلام في عهد عثمان، لا يضره شيء. أما أهل السنة والجماعة يفدون صحابة رسول الله بأرواحهم ودمائهم وأنفسهم، يحبونهم ويتمنون ويدعون الله أن يحشرنا معهم. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني أحب الله ورسوله، ليس عندي كثير عمل ولكنني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بقول أكثر من سماعنا لهذا الحديث. ثم قال أنس: فأنا أحب أبا بكر وعمر وأسأل الله أن أحشر معهم، ونحن أيضا نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ونسأل الله أن نحشر معهم، نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم. ومن الحقوق للصحابة الاقتداء بهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وتقديم أقوالهم على أقوال غيرهم، إلى غير ذلك من الحقوق الكثيرة. كما قال عليه الصلاة والسلام: حب، أو قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار كما في صحيح البخاري. فهذه علامة أهل الإيمان محبتهم لجميع الصحابة، وهذا مما امتاز به أهل السنة. لذلك قال: عندنا معاشر أهل الحق. أما الرافضة والخوارج فهم يكفرون أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الرافضة عندهم أن الصحابة كلهم ارتدوا، ما بقي إلا ثلاثة، والخوارج قاتلوا الصحابة وكفروهم. قال رحمه الله: ومن قول أهل الحق أن كلامه هو اللفظ والمعنى جميعا مجود. هنا يبين عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل. فأهل السنة يعتقدون أن الله يتكلم حقيقة، وأن كلامه بمشيئة، وأن كلامه منه بدأ وإليه يعود. هذا مختصر لعقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. يؤمنون أن الله يتكلم حقيقة، وأن كلامه بمشيئة، وأن كلامه بحرف وصوت، واللفظ والمعنى كله من الله، سمعه جبريل فأداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعه، وأن كلامه منه بدأ، أي أنه تضاف إليه صفة الكلام إلى الله، وإليه يعود، أي تعود إليه صفة الكلام، أو أنه في آخر الزمان يرفع القرآن من الصدور والصدور فلا يبقى له أثر. هذا من علامات الساعة. قال الله عز وجل في خصوص القرآن، وفيه بيان أن القرآن لفظه ومعناه من الله، قال: فأجره حتى يسمع كلام الله. ما المقصود بكلام الله هنا؟ القرآن. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي القرآن. فالله عز وجل تكلم بالتوراة، وتكلم بالإنجيل، وتكلم بالزبور، وتكلم بالقرآن، فكلها كلام الله عز وجل حقيقة. ومما يدل على أن كلام الله بمشيئة قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. متى شاء الله كلام موسى؟ لما جاء إلى الميقات. لما جاء إلى الميقات. لذلك جاء أحد الجهمية المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء، فقال له: أريدك أن تقرأ لي قول الله تعالى: وكلم الله موسى. الله ولا الله؟ وكلم الله موسى تكليما. فبالرفع يكون المتكلم هو الله. فقال: هذا أريدك أن تقرأها وكلم الله، حتى يكون المتكلم من؟ موسى، ويكون المتكلم له هو الله. فقال له: لو قرأتها لك ماذا تفعل في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هنا ما تنفع الحركات والتغيير، الكلام مضاف حقيقة إلى الله سبحانه وتعالى. فخصم هذا الجهمي. بل إثبات الكلام من صفات الكمال لله عز وجل، كما ذكرنا لما أبطل عبادة العجل قال له ماذا: ألم تروا أنه لا يكلمهم، أو أولم يروا أنه لا يكلمهم. فالذي يصف الله عز وجل بعدم الكلام هو واصف لله بالنقص. وصفة الكلام، أهل البدع لهم أقوال كثيرة في صفة الكلام، ومن أشهر الأقوال من قال، المعتزلة يقولون، جهمية والمعتزلة يقولون، أن القرآن، أن كلام الله مخلوق. خلق الله الكلام في الشجرة فتكلمت، فقالت الشجرة: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. انظر إلى الكفر. ما قال هذه العبارة إلا الله عز وجل. هم يقولون خلقها في الشجرة، فالشجرة هي التي قالت. الأشاعرة والماتريدية، وهو الذي أشار إليه المؤلف هنا في قوله اللفظ والمعنى، يقولون هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة، هو معنى كلام الله. أشاعرة يقولون عبارة عن كلام الله، الكلابية يقولون حكاية عن كلام الله. فإذن هذا القرآن الذي بين أيدينا على قولهم هو عبر به جبريل، إذن هو ليس لفظه من النبي من الله سبحانه وتعالى، وإنما معناه من الله. إذن حقيقة الأمر أن هذا القرآن الذي بين أيدينا لفظ من؟ جبريل، هو الذي عبر به عما في نفس الله. إذن هذا القرآن هو لفظ جبريل، وجبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ إذن هذا القرآن مخلوق، فرجع قولهم إلى قول المعتزلة أن القرآن هذا مخلوق. لذلك بعض أئمة الأشاعرة يصرح فيقول القرآن مخلوق، لكن أكثرهم على أن يقولون لا، القرآن عبارة عن كلام الله. لكن الذي يؤمن به أهل السنة أن القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، إنما جبريل هو مبلغ ومؤدي، فالصوت صوت القاري والكلام كلام الباري، فالكلام حيثما تصرف فهو كلام الله، فالمكتوب الذي نقرأه هو كلام الله، وما نحفظه في الصدور هو كلام الله، بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم في رق منشور. ما أشار إليه هنا المؤلف في قوله في الرد على الأشاعرة حين يقولون الكلام من الصفات السبع التي يثبتونها صفة الكلام، لكن لما يأتون إلى صفة الكلام يقولون الكلام هنا لله والكلام النفسي، ما معناه؟ قالوا أن الكلام صفة قديمة في ذات الله لا علاقة لها بالمشيئة، هي في نفس الله فقط لا يمكن أن تسمع، لذلك يقولون لا حرف ولا صوت في كلام الله. وأهل السنة يثبتون الحرف والصوت. الحرف قال عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والصوت قال النبي صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أقوال أهل السنة كلها بالأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كل آية فيها نداء دلالة على الصوت. وإذ نادى ربك موسى، وكل آية فيها القول دلالة على الحرف. وأدلة ذلك كثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة. طيب أعطونا الدليل على أن الكلام هو كلام نفسي. عندنا أدلة القرآن والسنة تثبت أن الله يتكلم حقيقة، وأن من أعظم صفاته الكلام، وأن القرآن هذا الذي بين أيدينا من فضائله أنه كلام الله. قالوا عندنا دليل. طيب أعطونا الدليل. قالوا دليلنا قال الأخطل النصراني إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على على على على الفؤاد دليلا. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تركوا كتاب الله خلف ظهورهم، وإذا استدل يقول قال الأخطل. تركوا القرآن والسنة وآلاف الأدلة واستدلوا بقول هذا النصراني الأخطل. أولا هذا البيت مكذوب على الأخطل، ثانيا ليس في ديوانه، وثانيا هذا البيت محرف، واللفظ إن البيان لفي الفؤاد، يعني الإنسان أحيانا يزور في نفسه كلاما ثم يخرجه، وليس إن الكلام لفي الفؤاد، فغيروا الكلمة حتى يوافق عقيدتهم. أمر الثالث، النصارى أصلا ظلوا في كلام الله، فقالوا عيسى هو كلام الله، فلم يفرقوا بين الكلام الذي هو الصفة وبين المخلوق، ليس كذلك؟ فأنتم وافقتم هؤلاء. الأمر الثالث أو الرابع، أدلة كثيرة، ردود كثيرة. الأمر الرابع، أنكم إذا سميتم ما يكون في النفس كلام، إذن على قولكم كل من تكلم في نفسه بالصلاة فصلاته باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. أنتم تسمون الكلام النفسي كلام مطلقا، إذن على قولكم من وسوس في نفسه تكلم في نفسه صلاته صحيحة ولا باطلة؟ لأنه بالإجماع من تكلم بما ليس فيه مصلحة في الصلاة وليس من كلام الصلاة، كلام خارج عن الصلاة نهائيا، فهنا صلاته تبطل كان عمدا. وعلى قولكم أن الله يحاسبنا على ما في أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، أنتم سميتموه كلاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ. ماذا قال بعد ذلك؟ فأضاف الكلام إلى اللسان، فأضاف الكلام إلى اللسان إلا حصائد ألسنتهم، ما قال إلا حصائد قلوبهم. فسمى الكلام الذي يقال باللسان هذا هو الكلام، والله عز وجل يتكلم، هذا في المخلوق اللسان، أما الله سبحانه وتعالى فهو يتكلم كما شاء. وقالوا من شبههم أن الكلام لا يكون، وهذه الشبهة دائمة مستمرة عند المعطلة للصفات، يقولون لا يمكن أن نثبت صفة الكلام إلا لمن له لسان وشفتين ولهات وحنجرة وغير ذلك من المخلوق. وهذه الشبهة التي تقع في أذهانهم دائما أنه ما يأتي ذكر صفة من الصفات إلا وقع في نفسه التشبيه، أما أهل السنة ما يقع في نفوسهم التشبيه، لأنهم يقولون صفة تليق بجلال الله فلا نشبه الله بخلقه. أما هؤلاء وقعوا في التشبيه، فلما وقعوا في التشبيه لجأوا إلى التعطيل، فلما عطلوا صفات الله عز وجل شبهوا الله بالمعدومات أو الممتنعات، فتعطيلهم بين تشبيهين. أما أهل السنة فإثبات بدون تشبيه. قالوا أنه لا يكون كلام إلا ممن كان له لسان مثل المخلوق. نقول وهذا باطل وليس بلازم. ألم يسبح الحصى بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الحصى له لسان وشفتين؟ قال الله عز وجل أيضا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، الأيدي والأرجل تتكلم، هل لها لسان وشفتين؟ الآن الأجهزة هذه الحديثة كلها كذلك، ماذا تتكلم؟ هل لها لسان وشفتين؟ لا، هذه شبهة باطلة. قال اللفظ والمعنى جميعا مجود، مجود أي محكم ومتقن، كما قال عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ومن عقائد المعتزلة أنهم قالوا القرآن مخلوق، لذلك رد عليهم بقوله وليس بمخلوق وأنى لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد. يقول هذا الكلام هو كلام الله وليس بمخلوق، وهذا مما أجمع عليه أئمة السنة. نقل اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أكثر من 500 عالم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وذكر أسماءهم، قال من علماء البصرة، من علماء الكوفة، من علماء المدينة، مكة، الحجاز، ذكر المدن، ثم ذكر أسماء العلماء كثير، وقال في الأخير ولو زدت لزدت إلى 1000 عالم عبر العصور، كل عالم من العلماء منذ أن خرجت هذه الفتنة إلى عصرنا هذا وهم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر. لذلك يقول ابن القيم في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10، يعني كم؟ 500. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني، حكى هذه الأقوال عن الأئمة. يقولون ما الدليل على ذلك؟ قالوا الله خالق كل شيء، فكل شاملة لكل شيء. طيب نقول لهم والله وصفات الله عز وجل داخل في كل، إن قال الله داخل في كل فإذا من الخالق ومن المخلوق؟ الله لا شك ليس داخل في هذا العموم، بل الآية الله خالق كل شيء مخلوق، وصفات الله منه سبحانه وتعالى متعلقة به فليست مخلوقة، لأن عموم كل لفظة كل بحسبها. ودليل ذلك قول الله عز وجل تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني المساكن موجودة ولا دمرت؟ موجودة. قال الله تدمر كل شيء ثم قال فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني أخرجت المساكن من لفظة كل. وقال الله عز وجل عن بلقيس وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت ما أوتي سليمان؟ سليمان أعظم منها ملكا، فإذا كل بحسبها. فلفظة كل هنا أي كل شيء مخلوق، الله خالق كل شيء مخلوق، إلى غير ذلك من الأدلة يعني الحجج المتهافتة عندهم التي لا تدل على شيء، وإنما الأدلة الكثيرة المتكاثرة في إثبات أن القرآن كلام الله، وأنه متى ما تكلم الله عز وجل ومتى ما شاء تكلم، شاء فكلم موسى وشاء فتكلم بالقرآن وهكذا، هذا كله من كلام الله سبحانه وتعالى. المعتزلة، أسأل سؤال الآن من يجيب، المعتزلة أضافوا لخلق الله ما ليس بمخلوق وأخرجوا من خلق الله ما هو مخلوق، ما هما؟ معتزلة أضافوا إلى خلق الله ما ليس بمخلوق وأخرجوا من خلق الله ما هو مخلوق. يلا في الأخير أول واحد قم حتى نراك، يعني بس نعم تفضل. المعتزلة جعلوا القرآن مخلوق وهو ليس بمخلوق. ممتاز. وجعلوا محمد صلى الله عليه وسلم من الله، يعني من نور الله. لا، مخلوق. النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق بلا شك. الصوفية يعتقدون أنه خلق من نور الله وأنه خلق قبل الأكوان. لا، ليس هذا. يلا شيخ. وهو ليس صفة الله. والثانية؟ لا، كيف القرآن مخلوق غير مخلوق؟ يلا الذي يجيب له جائزة، نعطيك كتاب من المعرض إن شاء الله. تفضل تفضل شيخ. ممتاز. ممتاز. وهي مخلوقة؟ من خلق العباد وليست من خلق الله. بارك الله فيك. إذن إن شاء الله تشتري لي كتاب من المعارض تعطيني. طيب تستحق جائزة إن شاء الله. خلاص تعرفون الفلسة. تعطي الأخوة اسمك معروفة. طيب من أين أنت؟ من أي بلد؟ من هنا؟ من إيطاليا. ما شاء الله، إن شاء الله يوفقك. إذن الجواب الأولى واضحة التي درسناها، جعلوا القرآن مخلوق وهو كلام الله، لكنهم لما جاءوا إلى أفعال العباد قالوا أفعال العباد لا يمكن أن تكون من خلق الله، فهي من خلق العباد أنفسهم، فجعلوا العباد هم خالقين لأفعال أنفسهم، فأثبتوا خالقين كثر بعدد البشر حمدك الله. وهذه ستأتينا إن شاء الله. قال وأن لخلقه، قال من أدلة أن القرآن ليس بمخلوق أن الله تحدى الخلق أن يأتوا بمثله، فلو كان مخلوق لكان الخلق يستطيعون أن يأتوا بمثله. قال وأن لخلقه بقول كقول الله إذ هو أمجد، لا يمكن أن يكون القرآن مخلوق وكلامه مخلوق، لأن الله تحدى المخلوق أن يتكلم بمثله، كما قال عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفتريات وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله كنتم صادقين ما تستطيعون أن تأتوا بمثله. بل الله عز وجل بين أن من قال القرآن مخلوق فهو في النار، لما قال في سورة المدثر قالوا إن هذا إلا قوله البشر سأصليه سقر، من قال أن هذا القرآن مخلوق سأصليه سقر. ومعلوم الفتنة التي حصلت للإمام أحمد رحمه الله تعالى والأئمة في عصره، قتل فيها كثير من الأئمة وعذبوا وسجنوا على القول بخلق القرآن، لكن الإمام أحمد صبر ومعه جملة من العلماء صبروا وبعضهم قتل في هذه الفتنة التي توالى فيها ثلاثة من الخلفاء المأمون والواثق والمعتصم حتى فرج الله عنا للسنة بالمتوكل. قال كقول الله إذ هو أمجد، أمجد كما في قول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد، والمجد هو السعة في الصفات لأنها صفة من صفات الله عز وجل، فأوصاف القرآن كثيرة وهو كامل في لفظه ومعناه وإعجازه وبيانه إلى غير ذلك. قال ونشهد أن الخير والشر كله بتقديره والعبد يسعى ويجهد. هنا ذكر أيضا من أصول الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا كما بينا أنه من أركان الإيمان الستة، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ويدل على ذلك من القرآن إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لا يتحقق الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالإيمان بأربعة مسائل، وبعض أهل العلم يجمعها في مسألتين: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. مرتبة الأولى العلم والكتابة، ممكن أن نجعلها مرتبتين، والخلق والمشيئة. فتؤمن أن الله يعلم كل شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وتؤمن أن الله كتب كل شيء، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، وتؤمن أن الله شاء ولا يخرج شيء عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وتؤمن أن الله خالق كل شيء، الله والله خلقكم وما تعملون، الله خلق العباد وخلق أعمالهم كلها بخلق الله عز وجل. أهل السنة في باب القضاء والقدر وسط بين طائفتين، وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى الجهمية والجبرية، ويدخل فيهم الأشاعرة الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله، ولا مشيئة له ولا قدرة ولا اختيار. قالوا العبد كالريشة في مهب الريح، وهذا القول فيه وصف لله بالظلم، كيف يعذب الله من أجبره على فعل المعصية؟ هذا عدل أو ظلم؟ ظلم. ولا يظلم ربك أحدا، الله عز وجل أعطى العبد مشيئة وأعطاه القدرة على العمل، العبد يشاء يأخذ الكأس ويرفعه وينزله، وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، وأثبت الله عز وجل للعبد مشيئة فقال وما تشاءون، أثبت له مشيئة وما أثبت إلا أن يشاء الله. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا هديناه النجدين. فالعبد عنده قدرة واختيار على، يعني عنده قدرة على الاختيار والتصرف وعنده مشيئة، لكن قدرته واختياره وتصرفه الله علمها والله كتبها، وهي تابعة لمشيئة الله، لا يكون شيء في هذا الكون بدون إذن الله عز وجل وإرادته الكونية. والطائفة الثانية وهم المعتزلة القدرية الذين قالوا إن العبد أو إن أفعال العباد ليست داخلة في قضاء الله وقدره، بل هي من خلق العباد أنفسهم. لذلك جاء الحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال، وهذا حديث حسن، قال القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا سموا مجوس؟ المجوس لهم إلهين، إله للظلمة وإله للنور، خالقين. القدرية أيضا لهم خالقين، الله خلق الإنسان والإنسان خلق عمله، بل زادوا على ذلك بأن جعلوا كل مخلوق هو خالق، كل إنسان هو خالق لفعل نفسه. وهؤلاء أيضا منهم القدرية الأوائل الذين نفوا القدر ونفوا علم الله. جاء يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد إلى عبد الله بن عمر في المدينة فقالوا يا صاحب رسول الله، ظهر عندنا معبد الجهني، ظهر عندنا أقوام يقولون بالقدر، عندنا في البصرة أقوام يقولون بالقدر وأن الأمر أنف، وأن لا قدر، أمر أنف يعني أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وهذا وصف لله بالجهل، نفوا علم الله عز وجل. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. لذلك قال ابن عباس القدر نظام التوحيد، أي لا يتم التوحيد إلا بالإيمان، ولا ينتظم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وذكر هنا وأشار إلى قاعدة في القضاء والقدر ترد بها على الطائفتين. طبعا أهل السنة والجماعة وسط، فأعطوا العبد مشيئة وقدرة واختيار، لكنها لا تخرج عن إرادة الله وعلمه وكتابته وخلقه، لكن العبد هل هو مجبور؟ ليس بمجبور، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا في قوله والعبد، قال ونشهد أن الخير كله والشر كله بتقديره. والعبد يسعى ويجهد، يعني العبد يستطيع يعمل ولا ما يستطيع، أثبت العمل للعبد لكن عمله كله بإرادة الله وقدرته ومشيئته، وهو إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا رد على أي طائفة؟ الجبرية، الجهمية، لأنه أمر العبد بالعمل، معناه أن العبد عنده قدرة على العمل وليس بمجبور. فكل ميسر لما خلق له رد على من؟ قدرية الذين ينفون القدر. وهو كقوله عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، تعمل وتجتهد مع توكلك على الله. ومثل قوله إياك نعبد وإياك نستعين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اعقلها وتوكل، شاورهم في الأمر وتوكل على الله. فهذه كلها ردود على الطائفتين، على الجهمية من جهة وعلى المعتزلة من جهة أخرى. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة جديدة أيضا من مسائل التوحيد والاعتقاد، وهي قول أهل السنة في الإيمان. قال رحمه الله وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. هنا ذكر جملة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان. في تعريف الإيمان، الإيمان في اللغة ذكرنا سابقا قلنا هو ماذا؟ الإقرار. أما التصديق فهذا خطأ، وهذا نقده شيخ الإسلام تيمي رحمه الله، وبيّن من أربعة أوجه: من جهة الاشتقاق، ومن جهة التعدي، ومن جهة المقابلة، أنها لا يصح إطلاق أو جعل الإيمان حتى في اللغة بمعنى التصديق، بل هو تصديق وزيادة فيكون الإقرار. وأما في الشرع في اصطلاحي أو في العقائد في الشرع، فالإيمان اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، لكنها مرجعها واحد. بعض العلماء يقول قول واعتقاد، أو قول وفعل، قول وفعل. ومنهم من يفصل فيقول اعتقاد وقول وفعل، اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان الجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان، كما يقولون خمس نونات تجمع تعريف الإيمان. طيب ما الفرق بين قول واعتقاد وعمل، وبين قول من قال قول وعمل؟ هل أخرج الاعتقاد؟ لم يخرج الاعتقاد. فيكون قولهم الإيمان قول وعمل أو فعل. القول شامل لقول القلب وقول اللسان، قول القلب هو الإقرار والإخلاص، وقول اللسان هو الشهادتين. وأما عمل فهو شامل لعمل القلب، أعمال القلوب وهي كثيرة: التوكل والمحبة والخوف والرغبة والرهبة، كل هذه أعمال القلوب. وعمل اللسان العبادات التي لا تكون إلا باللسان كذكر الله والقرآن والاستغفار. وعمل الجوارح العبادات التي لا تقوم إلا بالجوارح كالسجود والصيام والحج والمشي في الطاعات وغير ذلك. فكان تعريف السلف للإيمان قول وعمل مثل تعريف السلف قول واعتقاد وعمل، كلها مرجعها واحد. والجامع بينهما أنهم أدخلوا العمل في صميم الإيمان، وبهذا فارقوا المرجئة، لأن المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان، لذلك سموا مرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ المرجئة من الإرجاء، والإرجاء معناها التأخير، أي أخروا العمل عن الإيمان، أخرجوا العمل عن الإيمان. فاختلفت أقوالهم في ذلك. الجهمية قالوا الإيمان المعرفة فقط، أن تعرف أن الله رب أنت مؤمن كامل الإيمان. فعلى قولهم إبليس يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ قال فبعزتك، يقسم بالله. إذن على قولهم هو كامل الإيمان. والكرامية قالوا أن الإيمان هو قول اللسان. والأشاعرة والكلابية قالوا الإيمان هو التصديق، فقط تصديق القلب. ومرجئة الفقهاء قالوا الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان وأخرج العمل. وكل هذه الأقوال خلاف الكتاب والسنة، دلت النصوص الشرعية على أن العمل من الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى، وانظر هنا أين ذكر العمل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، عمل ولا ما هو عمل؟ ومما رزقناهم ينفقون، عمل ولا ما هو عمل؟ أولئك هم المؤمنون حقا. أدخل العمل في الإيمان ولا ما أدخل العمل في الإيمان؟ واضح وليس بواضح. ولما كان المسلمون يصلون إلى جهة بيت المقدس وتغيرت القبلة، قال بعض الناس ما حال صلاتهم التي مضت، هل تضيع؟ فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، سمى الصلاة وهي عمل إيمان. وعلى عكسهم قال من الأقوال الضالة في الإيمان هو قول الخوارج والمعتزلة، قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، الإيمان ليس بشعب وليس بأجزاء، فإذا ذهب شيء منه ذهب كله. المرجئة يقولون إذا ثبت إيمان القلب والمعرفة ثبت الإيمان كله، فكان إيمان أفسق الناس عندهم كإيمان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم. الخوارج المعتزلة على العكس، قالوا الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب شيء منه ارتكب معصية ذهب الإيمان كله فكان كافرا. أما أهل السنة قالوا الإيمان شعب وأجزاء ويزيد وينقص، فإذا ذهب شيء منه بالمعاصي يبقى أصله ويكون مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أو يكون مؤمن ناقص الإيمان لكن لا يخرج من اسم الإيمان لكن لا يثبت له الإيمان الكامل. وتدبر معي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ذكر لك تعريف أهل السنة ومسائل أهل السنة في الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة. هذا الحديث سبحان الله يرد على أقوال الطوائف كلها في مسائل الإيمان. تدبر، قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قوله لا إله وأدناها والحياء شعبة من الإيمان. نرجع للحديث الآن، عندنا لما نرد على الخوارج والمعتزلة لابد أن نثبت أن الإيمان ماذا؟ شعب ويتجزأ. فقال عليه الصلاة والسلام الإيمان 70 شعبة. إذا رددنا على الخوارج صح ولا لا؟ طيب الخوارج والمعتزلة والمرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقال عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها، يعني يزيد وينقص وتتفاوت الأعمال. طيب قال بعضهم العمل ليس من الإيمان، أهل السنة قال قول وفعل واعتقاد. نرجع إلى الحديث، قال أعلاها قول لا إله إلا الله صح، هذا القول، وأدناها وهذا عمل، قال والحياء وهذا عمل القلب الاعتقاد. واضح؟ ففي هذا الحديث رد على جميع الطوائف في قضية مخالفتهم لأهل السنة في الإيمان. سأل الله أن ينور قبورنا. طيب، قال بعد ذلك تسمعون ولا انتظر؟ هاش يقول؟ نعم. طيب، هنا لكن أضاف الإمام رحمه الله قوله ونية. بعض السلف يزيد في تعريف الإيمان، يقول قول وفعل ونية، وبعضهم يقول ونية واتباع. تعبيرهم بالنية والاتباع إشارة إلى شرطي قبول العمل، وأن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص والمتابعة. لذلك قال ونية من الخير، أي أن الطاعة لا بد أن تقيد بالنية والإخلاص لوجه الله عز وجل. قال فيها نقيد، أي بالنية نقيد العمل لله عز وجل، وهذا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد. هذا أيضا فيه بيان إقرار أو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه يخالف فيها أهل البدع أهل السنة على طوائفهم التي ذكرناها، يقول أن الإيمان لا يمكن أن يزيد ولا ينقص. لذلك المعتزلة والخوارج أنكروا الميزان. لماذا أنكروا الميزان وأنكروا الشفاعة؟ لأنه خلص من ارتكب معصية ذهب إيمانه كله، فلا تنفعه حسنات، فلا حاجة لوزن الأعمال حسنات وسيئات، ارتكب معصية يذهب إلى النار، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. أما أهل السنة يقولون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة، وكل دليل يدل على الزيادة فهو دليل على النقصان. ومن أدلة الزيادة آيات كثيرة فيها ذكر زيادة الإيمان نص عليها، ليزدادوا إيمانا بعد أو مع إيمانهم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. والقرآن دل من أوجه كثيرة على زيادة الإيمان، هذا الوجه الأول الذي ذكرناه، الأدلة التي فيها النص على الزيادة. الوجه الثاني أدلة فيها النص على زيادة الهدى، والهدى من الإيمان، إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الأدلة التي فيها زيادة الخشوع، ويزيدهم خشوعا. الأدلة التي فيها تفاضل العباد فيما بينهم في الدرجات، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الأدلة على تقسيم الناس ثلاثة أقسام، هذه أشرنا إليها سابقا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. ومنها أيضا تقسيم الناس إلى السابقين السابقين وأهل اليمين تفاوتون بينهم، ومنها تفاوت الناس في درجات الجنة، منهم من هو في الفردوس الأعلى ومنهم من هو دون ذلك، كله بسبب زيادة الإيمان ونقصانه، تفاوتهم في الإيمان. وأما النقص فجاء نصا في كلامه عليه الصلاة والسلام أيضا، قال في الحديث الحسن إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يخلق أن يبلى ويضعف، كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فنسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبنا. وأما أسباب زيادة الإيمان فهذه كثيرة في القرآن والسنة، طاعات والتفكر في الكون وذكر الله وقراءة القرآن والإمام السعدي رحمه الله تعالى له كتاب نفيس في هذا البيان في شجرة الإيمان والأعمال التي تزيد الإيمان، هو التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، كتاب للسعدي رحمه الله صغير يحسن قراءته، وهو الشجرة أو الشجرة التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، توضيح والبيان لشجرة الإيمان. هذه بعض المسائل في قضية الإيمان. خلاص هذا كم بقى؟ خلاص 5 دقائق. نعم نقف إلى هذا الحد، وإن شاء الله نأخذ ما يتعلق أو الأبيات الآتية في الدرس غدا بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان، وأن يزيدنا إيمانا ويرفعنا وإياكم درجات في عليين، نجعلنا من أهل الفردوس الأعلى وأبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا.